فداوا أبي وأمي ونفسي. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف حتى تحمل في بيت الله، اش تحملنا احنا؟ بالله عليكم احنا شدنا للدعوة الإخوة، هذا فضل الله تعالى، ما تقدم وما تأخر منهم، احنا مذنبين ومقصرين، ومع ذلك لا نلتفت لهذه الدعوة ولا نقيم لها وزنا. تقرا القرآن لا ما تقراش، تحفظ القرآن لا ما تحفظش، تعلموا الناس امور دينهم لا ما تعلموش، تلقى اهتمام اكثر المسلمين للاسف اهتمامهم في ماذا؟ في الدنيويات. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها الاخوه الكرام، ايها الاباء الاعزاء، يسرني سرورا بليغا ان التقي بكم في هذه المناسبه الطيبه الكريمه العزيزه في نفوسنا، مناسبة زفاف أخي ومفيدي الأستاذ نور الدين أبو إسحاق حفظه الله. هذه المناسبة التي غمرت قلوبنا بالسعادة وأسكبت في نفوسنا نشوة ولذة، أسأل الله تعالى أن يكتب لنا بها أجر الأخوة في الله والمحبة فيه سبحانه وتعالى. نشكره عز وجل أن يسر لنا شهود وحضور مثل هذه المناسبة، ونشكره سبحانه وتعالى أن جعل اجتماعنا فيها وتواصلنا عبرها حول ما يرضيه سبحانه من ذكره وشكره والثناء عليه سبحانه عز وجل. وقد فكرت مليا في موضوع الكلمة التي أشارك بها في هذه المناسبة الطيبة، فرأيت تناسبا كان سببا في اختيار الموضوع، وهذا التناسب هو كون صاحبي وليمة العرس هذه من إخواننا الناشطين في الدعوة إلى الله، الباذلين في ذلك من الجهد ومن الوقت ومن أنواع البذل، نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناته وأن يبقيه مفتاحا للخير مغلاقا للشر. لما كان صاحب هذه الوليمة المباركة بهذه المنزلة نحسبه كذلك ولا نزكي يا الله، فقد ارتأيت أن أجير رحى هذه الكلمة في موضوع الدعوة إلى الله، واخترت أن أنطلق في ذلك وأصدر عن آيات من كتاب الله قل من لا يعرفها ويكاد ينعدم من لا يحفظها. وهذه الآيات العظيمة يمكن عدها معالم في طريق الدعوة إلى الله، ومن أراد أن يتشرف وأن يسهم وأن يدلي بدلوه في هذا الباب فإنه يجد في هذه الآيات دلالات وتوجيهات لا يستغنى عنها. تلكم الآيات أيها الأفاضل الكرام هي الآيات السبع الأولى من سورة المدثر، ونصها قول ربنا جل في علاه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات آيات عظيمة ودلالاتها بليغة، ولا يجمل ولا يحسن بمن تعاطى الدعوة إلى الله أن يغفل فقه هذه الآيات. افتتح الله تبارك وتعالى هذه التوجيهات بنداء موجه إلى خاتم الرسل والأنبياء، وكان النداء بوصف لطيف ينطوي على تلطف في العبارة وعلى تودد في النداء، فقال سبحانه: يا أيها المدثر، ما قال يا أيها الرسول ولا يا أيها النبي ولا يا محمد مثلا، قال يا أيها المدثر. وسبب هذا الوصف ما ثبت في السياق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد قبل أن يوحى إليه، كان عليه السلام مقاطعا لأهل الجاهلية لا يشاركهم فيما هم عليه من الشرك بالله والفجور والابتداع في دين الله، كان هذا من هدي عليه السلام قبل أن يبعث، وكان يوحد الله، وكان يتعبد بما بلغ إلى علمه من ملة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان في شهر رمضان يخلو بنفسه ويتعبد في غار حراء. فلما بلغ الأربعين من عمره المبارك الشريف أرسل الله إليه جبريل عليه السلام بالوحي. لما جاء جبريل بالوحي كان النبي عليه الصلاة والسلام منفردا، وسمع صوتا يقول له: اقرأ. فأجاب عليه السلام: ما أنا بقارئ. ثم قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال عليه السلام: فأخذني فغطني، أي ضمه الملك بقوة حتى رعب النبي عليه الصلاة والسلام ووجد خوفا عظيما. ولك أن تتصور هذا الحال لتستشعر ما أحس به النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيته وهو يرتعد من شدة الخوف. وفي رواية أن هذا كان بعد المجيء الثاني لجبريل، ودخل بيته وقال زملوني زملوني، أي غطوني، وفي رواية دثروني دثروني. إن الإنسان إذا اشتد خوفه وارتعدت أعضاؤه من الخوف يحتاج إلى غطاء، فطلب منهم أن يغطوه. فلما جرى منه ذلك عليه الصلاة والسلام نزل قول الله تعالى يا أيها المدثر، فكان وصفه عليه السلام بالمدثر هذا سببه، وهذا السر فيه. والمعلم التعاوي الذي أحب أن ألفت الانتباه إليه في هذا المقام، هذه الطريقة التي جاء بها الوحي، وما وجد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك من الجهد ومن المشقة، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أمر الدعوة أمر جاد، وأنه مسؤولية عظمى وأمانة كبرى، وأن أمر الدعوة إلى الله مما ينبغي أن يعظم في النفوس، وأن يجعل له المؤمن في قلبه المنزلة التي تنبغي له. أمر الدعوة لا ينبغي أن نتحدث عنه حديثا كسائر الحديث، ولا ينبغي لمن أراد رضا الله أن يستهين بأمر الدعوة إلى الله، فكأن هذا الغط وهذا الأخذ وهذا الأمر كله يتضمن رسالة أن هذا الذي جاءك جد ليس بالهزل، وأنه أمر ينبغي أن تعتني به وأن تقبل عليه بكليته، وأنه لا يقبل التساهل ولا يقبل أن يغض عنه الطرف. هذه رسالة إلى كل مسلم أن أمر الدعوة إلى الله ينبغي أن يعتنى به، وينبغي أن يؤخذ مأخذ الجد، وأن التقصير في هذا الباب هو مسلك شيطاني وهو مبعد عن رضوان الله تبارك وتعالى. ومما يزيدنا استشعارا لخطورة أمر الدعوة ولأهميتها ما ثبت في المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه المشركون وهو مع عمه أبي طالب، وقالوا لعمه ألا تأمر ابن أخيك أن يكف عنا دعوته، هذه الدعوة التي يدعو إليها والتي تتردد أصداؤها في مجتمعنا، مره أن يتركها وأن يدعها وأن يكفها عنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مبينا عظم المسؤولية في هذا الباب، قال له والله ما أنا بأقدر على هذا الأمر من أن أخذ شعلة من الشمس، وهذه الرواية الصحيحة. أما الحديث المشتهر على الألسنة والمبثوث في الإعلام وهو والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح في ذلك ما ذكرته. فبين عليه السلام أنه لا يستطيع أن يترك أمر الدعوة، كما أنه لا يستطيع أن يأخذ شعلة من الشمس. هذا يدلك على أن هذه الدعوة التي أوحى الله تعالى بها إليه مسؤولية وأمانة لا يمكن التساهل فيها ولا يمكن التقصير فيها بأي وجه من الوجوه. قال سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر. أمره الله تبارك وتعالى أن ينذر قومه، وقدم بين يدي ذلك الأمر بالقيام، وهذا فيه إشارة إلى أن الدعوة تحتاج إلى مجهود، وتحتاج إلى تضحيات، وتحتاج إلى بذل، وليس الدعوة مجرد نشاط أو يعني أمر يملأ به المسلم فراغه ويقضي به أوقاته، بل الدعوة تحتاج منه إلى تضحية، وتحتاج منه إلى بذل ما يحبه، ولا تقتصر على كونها نشاطا أو على كونها أمرا يملأ به الفراغ. ولما نزل هذا الأمر، ومنذ أن نزل والنبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في تنفيذه وامتثاله دون توان ودون تراخي، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو في كل أحواله، يدعو في المنشط والمكره، ويدعو في الساعة والضيق، ويدعو في الرخاء والشدة، ويدعو الفرد، ويدعو الجماعة، ويغشى الناس في أنديتهم، ويغشاهم في أماكن مختلفة ليمتثل هذا الأمر ويكون في مستوى هذه الدعوة التي أناطها الله تعالى به وجعلها أمانة تطوق عنقه عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى عليه السلام يذهب إلى المشركين الذين يسخرون منه ويستهزئون به، ويدعوهم إلى الله، ويرغبهم في هذا الدين، ويتلو عليهم كلام الله، وليكترث بما يجد منهم من سخرية، وما يجد منهم من غض، وما يجد منهم من إعراض. وتجد عليه الصلاة والسلام يخاطب الفرد كما يخاطب الجماعة، ويقول لعبد الله بن عباس وهو طفل صغير: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويدعو عليه الصلاة والسلام وهو راكب على دابته، كما قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يدخل النار من لا يشرك به شيئا. ويدعو عليه الصلاة والسلام أهل بيته ويعلمهم، ويقول لربيبه عمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويعلم الناس في الصلاة، ويأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها، ويحذرهم من الاعوجاج في ذلك، ويدعو إلى الله في الجهاد، ويرص صفوفه ويحثهم على الدعاء وعلى التوجه إلى الله، ويدعو في وطنه وفي بلده، ويخرج إلى الطائف ويدعو إلى الله، ويهاجر إلى المدينة ويدعو إلى الله، وهو عليه الصلاة والسلام على فراش الموت ويدعو إلى الله: اللهم صل عليه وعلى. وفي حالة الاحتضان، وهي حالة شديدة، حتى أن فاطمة رضي الله عنها أشفقت من حاله، وجعلت تقول: وكرهه وأبته لما ترى من شدة ما يعاني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فأثبت الكرب في تلك الحال، وقال عليه الصلاة والسلام: احتضر، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ومع ذلك يدعو إلى الله ويقول: الصلاة الصلاة، وما ملكت إيمانه، اللهم صل عليه وعلى آله. منذ أن نزل قوله تعالى قم فأنذر، وهو قائم لا يتقاعس ومجد لا يفطر وله من العزم ومن الهمة ما يستدعي منا الصلاة والسلام عليه، وأن نجتهد في دراسة سيرته وفي اقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام. في حال الرخاء يدعو، في حال الشدة يدعو. لما كانت الشدة وكان الفقر وكانت الحاجة يدعو إلى الله، ولما جاء الرخاء وجاءت الساعة يدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على حصير في غرفة، فيبكي عمر لما يرى عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحاجة، ويقول له: يا رسول الله، هذا كسرى وهذا فلان وهذا فلان من جبابرة الأرض وملوكهم الكفر وأهل الشرك، وأنت رسول الله وعلى الحال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى أن تكون لنا الدنيا ولهم الآخرة؟ ألا ترضى أن تكون الآخرة ولهم الدنيا؟ فكان أمه عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى الله في حال الحاجة وفي حال الجدة، همه هو الدعوة إلى الله، وليس له هم أعظم من ذلك. ففي أثناء الصلاة وفي داخل الصلاة كان عليه الصلاة والسلام يسمعهم بعض آيات ليعلمهم ما يقرؤون به في الصلاة السرية، فكانت الدعوة مستولية على كل هم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر. والنظارة التي أنذر النبي عليه الصلاة والسلام بينها لما نزل أمر الله تعالى له أن ينذر عشيرته الأقربين، فجمعهم على جبل الصفا وقال لهم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا فاطمة، يا فلان، يا فلانة، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنا بعثت وأرسلت لأنذركم وأحذركم من عذاب شديد تجدونه وتصلونه إن لم تستجيبوا لهذه الدعوة التي بعثت بها. فكما أن الداعي إلى الله ينبغي أن يستشعر أهمية الدعوة التي يقوم بها، فإن المدعو إلى الله ينبغي أن يستشعر أهمية ما يدعى إليه. وأنك إذا دعيت إلى الله ودعيت إلى الاستقامة على شرع الله فإنك دعيت لأمر لا ينبغي أن تتهاون فيه، ودعيت لشأن لا ينبغي أن تتساهل فيه، لأن جزاء تقصيرك في هذا الأمر هو عذاب شديد. نسأل الله تعالى أن يقينا عذابه الشديد. قم فأنذر، لئلا تكون للناس حجة بعد هذه النظارة، ولئلا يقول أحد: أنا لم يبلغني ولم أعلم ولم أسمع بهذا. الله تبارك وتعالى عدل، الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد غير ما يحب من النعيم ومن السرور ومن الحبور فعليه أن يلوم نفسه، لأن الرسول بلغ وقام فأنذر وبذل في ذلك ما بذل، فلا حجة لأحد. ولكم أن تستشعروا معي خطورة الإعراض عن هذا الإنذار. هذا الإنذار بذل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وبذل فيه الصحابة، وبذل فيه العلماء، وبذل فيه الدعاة ما بذلوا، وتعرضوا بسببه للأذى الشديد كما سوف يأتي معنا. كل هذا ليصل إلينا هذا الدين وليصل إلينا هذا الإنذار. فإذا نحن لم نأخذه مأخذ الجد ولم نعمل بمقتضاه فإنه لا ينبغي أن نلوم إلا أنفسنا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي وربك فعظم. قم فأندير أين قم فأنذر، يعني الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم باش ينذر الناس ويحذرهم مما سوف يلقونه يوم القيامة إلى ما استجبوش داكشي اللي أمرهم به الله. نعم. قم فأنذر وربك فكبر، أي وربك فعظيم. وهذا يدل لأن الداعي إلى الله ينبغي أن يبني دعوته على تعظيم الله، وأن يصدر في دعوته عن تعظيم الله، لأن هذا الذي تدعو إليه هو خالقك، وهو فاطرك، وهو موجدك، وهو ولي نعمتك، وهو الذي إليه مصيرك ومآلك، فلن تدعو إلى دعوة أحسن من هذه الدعوة. ولذلك ينبغي أن تشعر قيمة هذه الدعوة، لأنك تدعو إلى الله، وقد قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فلا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وليس ثمة داعية أحسن من الداعية الذي يدعو إلى الله. وربك فكبر، أي وربك فعظيم. ويدخل في هذا تكبير الله تعالى في العبادات المخصوصة، وتكبيره تكبير مطلقة، هذا كله من تعظيمه سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر. للعلماء في تفسير هذه الآية أقوال، ومن هذه الأقوال وأولى هذه الأقوال وأقربها أن معنى هذه الآية وثيابك فطهر، أي أعمالك أخلصها لله. وهذا يدلك على أن الذي يدعو إلى الله ينبغي أن يخلص دعوته إلى الله، وأن يجعلها لوجه الله، ولا يريد من ذلك ثواب شخص أو ثناءه، أو أن يريد من ذلك دنيا أو غير ذلك من النيات التي تفسد عمله. والعرب تقول فلان حسن ثياب وتقصد حسن العمل، وفلان سيء ثياب وتقصد فلان سيء العمل. المراد بقوله تعالى وثيابك فطهر، على قول كثير من المفسرين، وأعمالك فأخلصها لله. ومن ذلك هذه الدعوة التي أنيطت بك والتي كلفت بها ينبغي أن تخلصها لله. فمن أراد أن يدعو إلى الله فيجب أن يكون مخلصا لله في ذلك، لا يريد من هذه الدعوة من الناس جزاء ولا شكورا. ولذلك قال سبحانه في آية قادمة: ولا تمنن تستكثر، أي لا تمن على الناس بدعوتك لهم وبتعليمك لهم. فإذا كنت تدعوهم وإذا كنت تكرمهم بهذه الدعوة وبهذا الوحي وبهذا الخير، فإياك أن تمنن عليهم بذلك، بل اجعل ذلك خالصا لله، فيستوي عندك مدح الناس وقدحهم، ويستوي عندك شكرهم وكفرهم. المهم أن تدعوهم إلى الله وأن تخلص لله تعالى في ذلك. والإخلاص لله تعالى في العمل شرط في قبوله، ولا يقبل من عبد عمل إلا إذا أخلصه لله. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقد بين الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنه لا يثيب من عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره. نصلا باش يرأي الناس وباش يقول الناس لن راه يصلي ولن تمشي للمسجد لا يثاب على صلاته، واللي حج باش يقولوا ليه الناس حاج، باش يقول ليه الناس لا ثواب لحجه. وهكذا الذي يتلو القرآن، وهكذا الذي يدعو إلى الله، فينبغي للداعي إلى الله أن يكون حاله كقول الله تعالى في الصديق رضي الله عنه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فلا تريد من هذه الدعوة ولا تريد من هذا العمل الذي تقوم به إلا وجه الله. فإذا أنت أخلصت لله حزت ونلت أجر الدعوة إلى الله، وهو أجر عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم المقصود بها الأنعام النفيسة التي كانت عند العرب وكانت ذات أثمنة باهظة، وكان الناس يتنافسون على اكتسابها، ومن اكتسبها اكتسب مالا نفيسا واكتسب شيئا كثيرا. فلما كانت النفوس متعلقة بها بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هدايتك لرجل واحد خير لك من ذلك النعيم الدنيوي. إذا أنت علمت شخصا أمرا من أمور دينه كيفما كان الأمر، إذا أنت علمته الوضوء كان لك من الأجر مثل ما له من أجر في وضوئه الذي علمته، وإذا علمته الصلاة كذلك، وإذا علمته كيف يتلو القرآن كذلك، وإذا علمته كيف يحج كذلك، وإذا علمته كيف يصوم كذلك، فيكون لك من الأجر كالذي له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل بذلك. ولكي نستحضر أهمية هذا الأمر وحاجتنا إليه، ينبغي أن نجعل نصب عيوننا حوال يوم القيامة، وحاجة الناس يوم القيامة إلى الأجر وإلى الثواب، حتى أن الناس يتنافسون يوم القيامة على الحسنات، على الحسنات التي نزهد فيها الآن. وصارت الحسنات عند كثير من الناس أمر لفظي لا يتجاوز يعني اللسان، ولا تجد له تأثيرا في القلب. يقول لك ودرت أنا هذه الحسنة وخاصك تدير هذه الحسنة وجري في هذه الحسنة، ولكن ما تنستشعروش أشنهو معنية الحسنة. وإذا أردنا أن نستشعر ذلك فلنقرأ قول الله تعالى: وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قال عكرمة في تفسير هذه الآية: يلقى الوالد ولده يوم القيامة فيقول له: أي بني، أي والد كنت لك؟ فيقول: نعم الأب. ولي أوليدي كي كنت لك، واش حسنت لك وربيتك وطلت فيك وكلتك وشربتك وكسيتك وقويتك وقريتك؟ يقول: نعم الأب، ما عندي ما نقول، داك الشيء اللي خاصو يدار درتي. فيقول له الوالد: فإني أريد منك اليوم حسنة أستعين بها على ما ترى يوم القيامة. يريد منه حسنة واحدة، انتبهوا، لم يطلب منه هذه الحسنة ابتداء، قدم بين يدي ذلك تذكيره بنعمته عليه وبفضله عليه، إلى أي أب كنت لك، يعني ذكره بما كان يعني قد قدم له من إحسان ومن شديد. ثم لما طلب منه حسنة واحدة قال: أريد منك حسنة أستعين بها على ما ترى. فيقول له الولد: والله إني أخشى أن أحتاج إليها كما احتجت إليها. فلا يسعف ولده بحسنة واحدة. إذا أنت أدركت هذا الأمر فرجع معي إلى قول عليه السلام: من دلها على هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به. انت يوم القيامة حين يوضع الميزان وترى كفة الحسنات وكفة السيئات، ويبلغ قلبك حنجرتك كما قال الله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر. القلوب من شدة الخوف تفرغ مكانها، كما قال الله تبارك وتعالى: أفئدتهم هواء فارغة، لأن القلوب بلغت الحناجر من شدة الخوف، لأن الأمر خطير. أنت لا تدري أي الكفتين ترجح، أكفة الحسنات أم كفة السيئات. وتعلم أن رجحان كفة السيئات معناه الخسران ومعناه الهلاك، أعاذ الله وإياكم من الهلاك والخسران. ففي هذه الحال ترى يعني ركاما وترى جبالا من الحسنات توضع في ميزان حسنات. وأنت تعلم أنها ليست من أعمالك، كتابك قد قرأت، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. أنت قرأت كتابك، ما في هذه الأعمال، فلما تسأل تجد أن هذه الأعمال هي أعمال أولئك الذين دللتهم على الخير. وهذا علمت على الوضوء، علمت على الوضوء فاش كان في عمره 20 سنة، ما مات حتى كان في عمره 50 سنة، 30 سنة هو تطوب حتى داك الوضوء اللي علمتيه، داك الشيء كله تيدوز ليك الرصيد ديالك الحسن. وهذا علمتيه كيف يصلي، الوالد ديالك ولا الوالدة ديالك شتيهم تيصلوا ما تيصلوش كما ينبغي، خصت له مقيد وعلمتهم كيف يصلي وعلمتهم كذا، تتلقى داك الشيء كله عند الله. وعاد الانسان مسكين بغا يحج، عرفتيه ما درتش الحج، ما عرفت الحج، قلتيه اجي علمتيه الحج، جيتي عند واحد المجموعه ديال طلبه العلم وساعدتيهم وهيئتي لهم الاسباب باش يقراو باش يطلبوا العلم باش يدرسوا كاع داك الاثر ديال داك العلم وداك الدعوه اللي داروا تتلقاها عندك. اي عمل من هذا القبيل تجده، وهذا يدلك على ان امر الدعوه لا ينحصر على إلقاء الدروس وإلقاء الكلمات وإلقاء المحاضرات، بل باب الدعوة مفتوح، وأي دلالة أو أي نوع من أنواع الدلالة قمت به تترشد به لهذا الخير تتعلم به هذا الدين تجد أجره وتجد هذه العاقبة الحميدة التي ذكرت. ولهذا كاين اللي ما يقدرش يدعو بالعلم لأن ما عندوش علم، ولكن أعطى الله المال فيدعو إلى الله بماله ويعتني بطلبة العلم وينفق عليهم ويجعل نفقته من نفقته، ويعلم انه سيجد ذلك عند الله يوم القيامة. وكل ما عندوش العلم ما عندوش المال يدعو الى الله بجاهه. وهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه اسلم بسبب جاهه قومه من الاوس، ولما اسلم قام بينهم خطيبا وقال لهم ان كلام رجالكم ونسائكم عليه حرام حتى تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فاسلموا عن اخرهم لانه كان له جاه وكان له شرف وكانت له كلمه. هكذا الذي يدعو الى الله بجاهه فيعطي الرخص لدعوه الى الله التي تقوم على الاعتدال وتقوم على الوسطيه وتقوم على التوحيد وتقوم على السنه وتنشر الخير، فهو في العماله وتلقاه في الولايه وتيسر وتعطي الرخص وتحتسب ذاك الامر عند الله يجده يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. وهكذا كل من دل على خير بأي وسيلة من وسائل المشروعة فإنه يجد ذلك عند الله. الشاهد أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يخلص عمله لله، وأن هذا الدعوة إلى الله ينبغي أن تنبني على الإخلاص وأن تريد بها وجه الله. فإذا أنت أردت بها وجه الله وأخلصتها لله وجدت عاقبتها الحميدة ونلت أجرها العظيم. وثيابك فطهر والرجز فهجر، الرجز في الأصل هو العذاب، ويقصد به هنا كل أنواع الشر من الشرك فما دونه. فأمر الله تعالى أن يهجر وأن يقاطع الشرك وأهله، لأن الداعي الله هو أول من يبدأ بما يدعو الناس إليه. أنت إذا كنت كدعي الناس الخير ما خاصكش تدعوهم من الخير وتنسى نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يرشد الناس إلى الخير أو يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل الشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها. إذا كنت تدعي الناس إلى الله ينبغي أن تبدأ بنفسك، إذا أمرتهم بمعروف فعلوا أنت الأول، ولا نهيتهم عن المنكر انتهي عنه اولا، ولا تكن داعيه الى ما تتعمد خلافه. الا كنت القدره ديالك محدوده وما كنتيش مستطع الله تبارك وتعالى يعفو عنك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما الا كنت مستطع فينبغي ان تبدا بما تدعو الناس اليه. ومن الاحاديث التي رهبت من ترك هذا الهدي قول النبي عليه الصلاه والسلام يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه تدوب وتتدلى في النار، نسأل الله العافية. فيدور حولها كما يدور الحمار حول الراحة، فيراه الناس فيقولون له أي فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول نعم كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. نسأل الله المعافاة، نسأل الله المعافاة. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا، اللهم اغفر لنا خطايا واغفر لنا سيئاتنا، اللهم تجاوز عنا. الأمر خطير يا إخوان، وكما قدمنا الأمر هو دعوة ومسؤولية وأمانة، ينبغي أن نأتيه بصدق وأن نفعله بأمانة وأن نفعله بكل ما أوتينا من صدق ومن حرص. ورجز فهجر ولا تمنن كثير سبق معنا أنك إذا دعوت الناس لا تمن عليهم بفعلك وبعملك ولربك فاصبر. هذا فيه إشارة إلى أن الذي يسلك هذا الطريق لا بد له أن يناله الأذى، لا بد، وهو من الابتلاء الذي أخبر الله تعالى أنه سيبتلي به عباده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المقصود بالفتنة هنا الاختبار والابتلاء، فلا بد لمن سلك هذا الطريق أن يبتلى ليظهر أي ظهور الحجة، وإلا فالله تعالى يعلم كل شيء، ليظهر الصادق من الكاذب. وأن الذي دخل هذا الطريق طريق الدعوة إلى الله وأراد هذا الأجر وأراد هذا الفضيلة العظمى فإنه لن يصل إلا إذا كان من الصادقين، ودليل صدقه هو صبره. ولذلك قال الله تعالى ولربك اصبر، كل ما ينالك وكل ما يصل إليك من الأذى فاصبر، فإن عاقبة الصبر حميدة. وقد امتثل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وصبر بأبيه هو وأمي، ولكم أن تطالعوا السيرة لتقفوا على مدى صبره عليه الصلاة والسلام. هذا السيد الأولين والأخير الإمام المتقين يتعرض لأنواع من الأذى لا تقوم لها الجبال الرواسي، ومع ذلك يصبر في ذات الله ويحتسب ذلك عند الله. انظروا إلى ما تعرض إليه من الدعاية، الدعاية الباطلة، حتى أنه قالوا فيه ساحر وقالوا كاهن وقالوا كذاب وقالوا مجنون، وهؤلاء قومه وعشيرته. وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ دعوته اجتمع المشركون ليقولوا فيه قولا واحدا، قالوا في اجتماعهم بعضكم يقول فيه مجنون، وبعضكم يقول فيه ساحر، وبعضكم يقول فيه كاهن، ينبغي أن تجمعوا قولا واحدا. فقال بعضهم نقول مجنون، قالوا المجنون يؤذي الناس ومحمد لا يؤذي الناس. قال آخر نقول كاهن، قالوا الكاهن يصدق ويكذب ومحمد صادق لا يكذب، هم يشهدون له بالصدق والآمان كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون. قالوا ساحر، ففكر القوم في ذلك وقالوا نقول ساحر لأنه يفرق بين المرء وزوجه وبين الأب وابنه، وأتوا إلى الوليد وعرضوا على هذه الأقوى الوليد بن المغيرة، فقال والله ما كلامه بالسحر ولا كلامه بالكهانة ولا كلامه بالجنون، وسمع القرآن وقال في وصفه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، ما يقول هذا بشر. ثم أطرق مليا وفكر كما قال الله تعالى، ثم رفع رأسه وقال هذا سحر يؤثر لأنه يفرق بين المرء وزوجه. فلاحق النبي عليه الصلاة والسلام غم عظيم، لحقه غم عظيم من هذا الظلم ومن هذا العدوان ومن هذا الافتراء، فارتعد وتفصد عرقا وتبطر أي تغطى، فنزل قول الله تعالى يا المدثر قم فأنذر. هذا من أسباب نزول هذه الآية الكريمة، حتى تشعر ماذا الأذى الذي تعرض إليه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه. وتصور أنت عمك النبي عليه الصلاة والسلام يدور وإذا به للناس ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما كان يدعوهم إلى الدنيا ولا يدعوهم إلى نفسه ولا يدعوهم إلى متاع الدنيا ولا يدعوهم إلى مصلحة نفسه، يدعوهم إلى الله. يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعمه من ورائه يقول لا تصدقوه، هذا ابن أخي هذا كذاب. تشعروا معي مدى يعني الحزن والأذى الذي يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل بلغت به من وقاحة إلى حد أن يسبوه ويشتموه، بل إلى حد أن يضعوا عليه سل الجزور وهو ساجد اللهم صل عليه وعلى آله. فداه أبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. خير البشر يأتي كلب من الكلاب ويضع عليه سل الجزور، لأن الأمعاء ديال الغعير من تتذبح يحطها عليه على عنقه وسجد. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، لما كاين في البشر خير منهم؟ وتعرض الأذى في أصحابه وفي أحبابه، الإنسان يقدر يصبر على نفسه ولكن أحبابه وأصحابه ما يقدر، ويمر على امرأة ضعيفة وهي سمية بنت خياط رضي الله عنها، ويتعذب في ذات الله وحدها زوجها وحدهم ابنهم أو ابنهما عمار، يعذبون في ذات الله وفي سبيل الله، ولا يجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إلا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة اللهم صل عليه وعلى. هذا عظيم، هذا كبير جدا جدا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام اضطر أن يخرج إلى الطائف. مات عمه أبو طالب الذي كان يحميه، وماتت خديجة وكانت نعمة الوزير له عليه الصلاة والسلام، وبدأ القوم يفكرون في قتله واغتياله، هذو قوم وعشيرته. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وذهب عند بني عبد اليليل اللي كانوا كيحكموا الطائف وتكلموا معه. اش قال ليه واحد أو أبناء عبد اليليل هم ثلاثة، واحد قال ليه إلا كنت صادق فأنت أجل من أن أتكلم معك، واحد ما نخلو كاع ما كلمو، واحد تهمه بالكذب، وليس ذلك فقط بل سلطوا عليه سفهاءهم، داروا صف ديال النساء وصف ديال الصبيان هزل الحجر، والنبي عليه الصلاة والسلام خارج من عندهم وما ترموا الحجر على رجليه حتى أدموا قدميه الشريفتين اللهم صل عليه وعلى آله وسلم. فداوا أبي وأمي ونفسي. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف حتى تحمل في ذات الله، اش تحملنا احنا؟ بالله عليكم احنا جبنا لنا الدعوة لإخوان، هذا فضل الله تعالى ما تقدم وما تأخر من أمي، احنا مذنبين ومقصرين ومع ذلك لا نلتفت لهذه الدعوة ولا نقيم لها وزنا. تقرأ القرآن لما تقراش، تحفظ القرآن لما تحفظش، تعلموا الناس أمور دينهم لما تعلموش، تلقى اهتمام أكثر المسلمين للأسف اهتمامهم في ماذا؟ الدنيويات، واش بنا منزل، واش وفر سيارة، واش سفر، واش كذا، واش قرا ولادو في احسن المدارس، والدعوة مسكينة ما كان ليه في ذلك، لا حول ولا قوة الا بالله. والله خشى ان نسأل عن هذا يوم القيامة، الى دا سيد الاولي الخلط يتعرض، شو مع ذلك؟ شوف ولربك فاصبر. الله تعالى غضب لنبيه وأرسل إليه ملكا خاصا، أش بيدير هذا الملك؟ بيزلزل مكة كلها بتزلزل، يدير هذاك الملك لمكة كي دار جبريل لقوم لوط، خشى الجناح ديالو تحت التراب هز بهم ديك القرية كلها على السماء، حتى جا في التفاسير أن نباح الكلاب سمعوا الملائكة في السماء وطبقوا. ملك خلقته عظيمة، صلى الله تعالى ملك خاص سميته ملك الجبال، وقال لي يا محمد إني رسول الله إن شئت أن أطبخ عليك الخشبين فات، لبيتي الجبال ديال مكة يتزلزلهم يطحنوهم يطحنوهم، أش قال لي النبي عليه الصلاة والسلام شوفها من الدواء النفس أصلا ما كانت يبين تقبل نفسه ولا التأذى يصبر في سبيل الله قل ربك فاصبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به أشمر ما وش صبر وش لا إله لا إله ولا ربك فاصبر. وهجر النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد في سبيل الله وغزوة أحد شجع وكسرت رباعيته وشج وجهه وأدمي وكان يمسح الدم ويقول بأن ما لقيه هو في ذات الله بأنه في سبيل الله ويقول غفر الله لفلان من الأنبياء وجد من قومي أشد من هذا ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما نقيت. هذا الرسول أيها الإخوة حتى تعلموا قدر نبيكم عليه الصلاة والسلام وقدر الجهود والتضحيات التي بذل وأنه عار علينا وعيب علينا أمة الإسلام أن يكون عندنا مثل هذا النبي وكل عندنا مثل هذا الرسول ونتنكروا الدعوة ديالو ونزهدوا فيها ونخليوها. فحق لمن نور الله قلبه ولمن أسكب الله في قلبه الإيمان واليقين أن يخدم هذه الدعوة من استطاع اللي بعلمه واللي بذكائه واللي بماله واللي بسيارته واللي بجاهه واللي بالوظيفة دياله غير ما نتخلوش على هذه الدعوة. ألا تخلينا على الدعوة أضرنا أنفسنا يذهب الله بنا ويأتي بقوم يحبون الله ويحبهم الله فنري الله من أنفسنا خيرا سيما في الزمان الذي قل فيه النصير وقل فيه المعين وقل فيه الظاهر فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الجليل. والحق يقال أن المقام يعني لا يسمح بهذا البسط والتطويل فاعتذر لأن الأمر جلل والمسؤولية عظمى وأحببت أن نجعل هذه المناسبة العزيزة في نفوسنا محطة لأن نتشارك هذا الهم ولأن نعاهد الله جميعا على أن نخرج من هذا المقام ونحن متشبعين بالرغبة في الدعوة إلى الله وبذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل ذلك ونحتسبه عند الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي عنا خيرا إخواننا وأساتذتنا وكل من يبذل في هذه الدعوة ما يبذل ومنهم حبنا ومفيدنا الأستاذ أبو إسحاق نسأل الله خيرا وبارك فيه ونسأل الله تعالى أن يثبته على الطريق طريق الدعوة إلى الله وترشيد الناس وتوصيلهم لي أمور دينهم وليجعل هذا الزفاف فاتحة خير عليه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يزداد به نشاطا وقوة وهمة في الدعوة إلى الله وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من ذلك إنه سبحانه وتعالى بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الجليل. أقول هذا الذي سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.